ما يكفيش الوقت وانا بنادي اهو برجو ان زملاتي اللي بيشاركوا في العمليه التعليميه يتبنوا هذه الفكره. كثير جدا من التراجم اللي بيترجموها الباحثين لغايه الدكتوراه هي نسخه من تقريب التهذيب، وبعض الرسائل اللي مطبوعه متداوله يقول اني انا احكم على الراوي بما في التقريب غالبا، لان ابن حجر قال اني احكم على الرجل باعدل الاقوال، او يقول لك ايه اذا خالفوا الذهبي فانا اخذ بكلام الذهبي، يعني كله نقل. ما فيش حاجه اسمك قعد قدامك سنه كامله تدرس له انك انت تنقله ازاي بعد ما يقرا الاقوال يستنتج منها. فيقول لك انا مشيت على كده. انا اللي برجوه من الباحثين وايضا الاساتذه في قدر ما يستطيعون ان ما تنفعش في باب الاعلان وباب التصحيح والتضعيف ان تكتب الاقوال الموجوده في الراوي فقط، وانما لابد ما دام نشرت كتب العلل واصبحت في ايدينا ان احنا نجيب الراوي ده ونعرضه على فهارس كتب العلل ونشوف له كم موضع ذكر فيها، ونبحث المواضع دي تفصيلا عشان نشوف هل في الستين موضع دول ان العلماء قالوا في المكان ده ان ابن اسحاق هو اللي اخطأ، ولا هم يعلوا السند كله. فنقالوا ان العلل في ابن اسحاق انت روح ضيفه على نسخة ابن اسحاق وتيجي تقول له ابن اسحاق حديثه حسن، يقول لك فلان صحح له. يا اخي صحح له من جيبه، اما من العلم لا، من العلم لا. احنا عندنا دلوقتي مواضع لابن اسحاق انا طلبت من بعض زملاء الباحثين ما حدش رضي يشوفه. انا دلوقتي ببحثهم، كل ما يتسع وقتي في 10 اعملهم او 15 اعملهم 16 اعملهم، لان انا بحثت ابن اسحاق وقلت ان حديثه حسن، فلازم اثبت عمليا ان هو فعلا ينزل عن الثقه، بحيث ان اللي يقول لك فلان صححه تقول له الله يسهل. اقول لك افتح انت الفهرس بتاع الحاكم وشوف ان هو له كم حديث فيه، لان الحاكم بيدخل الحسن في الصحيح. لا، فلذلك اصبح الان على كل باحث يريد ان يحقق درجه راوي انه بعد ما يجمع الاقوال فيه يشوف ان هو ذكر في كتب العلل على اي طريقه، وهل كتب العلل اضافت له اخطاء معينه ولا لا. فإن أضاف له أخطاء بننظر في الأخطاء دي، والله إن كان الرجل ده ثقة فالثقة يخطئ، ما نقولش لا، ولكن أخطاء لا تصل إلى درجة أقل من الندرة. وبنراجع في الكتاب ما هوش مقرر برضه كتاب العلل يقول إن الخطأ يا نادر يا قليل يا كثير يا غالب. تقول طب ما انت قريت علينا هنا انه بعد ما قال احيانا قال الغالب ما قالش الكثير، قال هو قال الكثير في الجرح والتعديل، بس هو لما كتب ده كان لسه ما كتبش الكتاب فما حطش ما استوعبش كل الالفاظ. انت اللي عليك بقى تقول له يا مولانا انت جبت يا اخي 500 1000 ولا 2000 قلت كثير الخطا دخلهم لو سمحت، لانه هو بعد كده قال اللي هلقى فيه جرح هقوله واللي ما لقاش هسيبه ابيض. مش ده موجود في الجرح والتعديل؟ يبقى معناه الراجل كتب هو ما قراش الكل، انت ليه بتحمله بقى؟ يقول لك لا ما دام ما ذكرش كثير الخطا يبقى انت ما تدخلهاش. دخلهاش ازاي اذا كان هو جوه الكتاب ملاه؟ ولو كان كتب المقدمة قبل الكتاب لأدخل الكثير، بل هو في المقدمة ذكر الكثير، لكن لما جاء المراتب ما ذكرهاش. على انك انت هتقرا كله وانت تكمله، كونك ما تكملوش مش قضيته هو. فأصبح جمع مواضع الراوي في كتب العلل أمر ضروري حتى نحقق مرتبته على الوجه الذي في إمكاننا ما بنقولش هاتوا المستحيل، ما دام في حاسبه وبتديله اسم يجيبه لك خلاص انت ما اصبحش لك عذر. الكتاب علل الراضي جزاهم الله خير اللي هم حققوه عملوا له فهرس انه كل راوي ذكر كم مره في الكتاب، فما عليكش الا انك تبص في المرايه هيعملوا اكتر من كده ايه. علل الدارقطني ما حدش عمل لانه هو كان له الكتاب قضيه، واحد عمله وتوفى وبعد كده واحد كمله والثاني يعني الرجل من كبر نفسه قد يقول انا لست مختصا في الحديث، انا حققت النص واللي عايز يشتغل عليه يشتغل. كتر خيره انه هو طلع الكتاب، اصبح بقى عليك انت الدور انك انت تدخله في المحروسة دي الكتاب، وبعدين تطلع له انت بقى فهرس زي فهرس الرازي. علل احمد لها فهرس موجود، علل ابن ابي علل ابن المديني لها فهرس موجود، عليك انك انت تشوف دول. فاذا وجد تحديد للراوي هو ده اللي يقول له اوهام او له مناكب. إذا كان ترجم له ابن عدي وذكر له أحاديث تفرد بها وانت لقيت إن ما هواش حكم ابن عدي منقوط، يبقى دي تبقى تعتبر من مناكير، تقول صدق له مناكير. جبت المناكير منين؟ جبتها من الكتب دي، إنه البخاري يقول لا يتابع على حديثه، إن التاني يقول إنه هو هذا الحديث منكر أو لين أو الباب في الدين. تقرأ يعني الكتب اللي قالت إن الراجل ده في الإسلام ده نكر. فهذا هو الفرق بين صدوق وصدوق ربما وهم، أو صدوق له أوهام. له أوهام يعني الكتب قالت إنه وهم في كذا كذا كذا، أو أنت استنتج استنتاج صحيح بأن له كده. طب المرتبة تختلف، المرتبة تختلف في أنه ده عرفنا له وده ما عرفنالوش. طب نزلته ليه؟ قال لأنه اتوجد في أسانيد والأسانيد دي طلعت معلولة، ولاش قادرين إن احنا نحدده هو، لأن العلماء يتحرجون من هذا، وإحنا ما قدرناش نثبت بوسائلنا لأننا لم نرى الراوي وصبرنا لأحاديثه في حدود الموجود.